أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، الإخوة والأخوات الفضليات، طلاب الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية، الإخوة والأخوات طلبة الماجستير والدكتوراه، حاولت كثيرا أن أدخل على الصفحة الرئيسية التي اتفقنا عليها لبث المحاضرة، فما استطعت أن أبث المحاضرة على الصفحة الرئيسية. وأنا الآن إن شاء الله سنبدأ في بث المحاضرة عن طريق هذه الصفحة، فرجاء يعني رجاء الجميع، يا ليت يعني اللي موجود يبلغ الإخوة على الصفحة الرئيسية، وأنا في انتظاركم إن شاء الله نبدأ بإذن الله البث الآن إن شاء الله. سيظل البث هكذا بدون كاميرا حتى يعني إن شاء الله في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى يكون بث المحاضرة صوت وصورة إن شاء الله، والآن سيكون صوت فقط، فأرجو أن يكون الصوت واضح. معنا الآن الأخت الفاضلة رود، ومعنا الأخت أنيسة، ومعنا مجموعة، الأخ غانم وصل موجود، غانم العماري، ومن تاني ياليت تبلغوا الإخوة. تمام، والأخ محمد أمين موجود. ها كده كم طالب موجودين معي أمامي؟ 10 من الإخوة موجودين، الأخت أنيسة والأخ مصطفى الحسيني. يا رب يكون الصوت واصل. أنا طبعا الصوت عندي عالي، الصوت عندي أقصى درجات الصوت. ها الصوت كده الآن أحسن؟ الصوت الآن أفضل؟ طيب أنا لا أدري كانت المحاضرة مسجلة ولا غير مسجلة. كيف نسجلها؟ الإخوة اللي يعرفون في هذه المسألة يخطبوني، الله يحفظهم، على في التعليقات، هل الآن هي مسجلة ولا غير مسجلة؟ وكيف لنا أن نسجلها عشان الإخوة اللي ما حضروا؟ الصوت واضح، الأخت جهان تقول الصوت واضح، تمام، والأخ حسام يقول الصوت واضح، محمد أمين والأخت أنيسة تقول الصوت واضح، تمام. احنا النهاردة علشان الاضطراب اللي حصل في مكان المحاضرة وطريقة بث المحاضرة وأشياء كثيرة، تعلمون الوضع شوية ملخبط هذه الأيام بسبب اختلاف القاعات، قاعات المحاضرات، ولسه النظام المحاضرات يعني لم يبدأ بعد، وهذا يعتبر الأسبوع الأول بالنسبة للمحاضرات، وإن شاء الله عز وجل اليوم عندنا محاضرتين، نحاول قدر المستطاع اليوم نركز في محاضرة واحدة لأن احنا لسه في بداية الفصل الدراسي. لكن أنا ملاحظ أن في إخوة لسه ما انتبهوش، يعني الآن عندي 12 طالب، لسه في بقية الإخوة على الصفحة الكبرى، صفحة الفقه المقارن، ولم ينتبهوا إلى أننا الآن على الجروب. طبعا حصل عندي مشكلة فنية في البث من خلال صفحة الفقه المقارن، والآن نحن نبث على الجروب، واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ حمزة يبلغ الإخوة على الصفحة الكبرى وعلى الجروب انه المحاضرة ان شاء الله ستبث الان ان شاء الله تعالى من خلال هذه الصفحة، وهي صفحتنا على الجروب، جروب طلاب الدكتور محمود عبد العزيز. طبعا احنا كنا جماعة الخير الله يحفظكم، قلنا سنبدأ ان شاء الله من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الاحكام للشيخ عبد الله البسام. طبعا هذا الكتاب كتاب رائع جدا، وكتاب يعني شيق، والميزة في هذا الكتاب انه يذكر الدليل من السنة، ويذكر المعنى العام للحديث، وغالبا ما يكتفي بأحاديث الصحيحين، يعني هذه مميزات كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. فنبدأ بإذن الله تعالى يعني ناخد مقتطفات من هذا الكتاب من خلال المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. أنا أتمنى أن يكون الجميع الآن يعني عنده الكتاب ويتابع معي الآن. معلش كما ذكرت لكم يمكن بعض الإخوة الآن وصلوا، احنا أغلقنا الكاميرا ولغاية ما نرتب ترتيبات معينة يكون في صوت وصورة إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. بس أرجو يكون جميع الطلاب قد انتبهوا إلى أن تم تغيير مكان إلقاء المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نبدأ إن شاء الله تعالى كتاب الطهارة، الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله الأخوات الآن يتكلموا أنهم حملوا الكتاب. طبعا المعنى العام لهذا الحديث وهو حديث النيات، طبعا تعلمون أهمية هذا الحديث، وأنا تبركا سأبدأ بما بدأ به الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهم لأهمية هذا الحديث. وكما تعلمون أنه ما من عبادة أو معاملة إلا وتحتاج إلى نية. رجاء يا إخوة من كانت لديه خبرة في هذه الأمور فليخبرنا كيف نسجل هذه المحاضرة الصوتية. أنا أظن أن هناك نقطة حمراء المفروض أنها تظهر إذا أردنا أن نسجل، بس كيف نفعل هذا لا أدري. المهم غريب الحديث إنما الأعمال بالنيات، طبعا كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا النيات. وطبعا كما تعلمون أن النية لغة القصد، وشرعا العزم على العبادة تقربا إلى الله، العزم على العبادة تقربا إلى الله، هذا تعريف الشيخ عبد الله البسام، هو تعريف جيد، وكان لدينا تعريف آخر ربما قد ذكرناه من قبل، وهو قصد الشيء مقترنا بفعله. يعني أنا الآن لو أذكر في الاختبار سؤال وأقول عرف النية لغة واصطلاحا، الجواب النية لغة القصد، واصطلاحا قصد الشيء مقترن بفعله. وهنا الشيخ البسام ذكر تعريفا آخر للنية فقال: النية من الناحية الشرعية العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى. طيب قال: فمن كانت هجرته، وهو مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة وهي قاعدة إنما الأعمال بالنيات. طبعا أنتم سبق لكم أن درستم القواعد الفقهية، وأول قاعدة فقهية أنتم درستموها هي قاعدة الأمور بمقاصدها، أليس كذلك؟ تمام. طبعا قاعدة الأمور بمقاصدها مستنبطة من أي حديث؟ أجيبوني، مستنبطة من حديث إنما الأعمال بالنيات، كما أن قاعدة الضرر يزال مستنبطة من حديث لا ضرر ولا ضرار، وكما أن حديث اليقين لا يزال بالشك مستنبطة من حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واضح؟ تمام. انتبهوا إلى أن كل قاعدة من هذه القواعد مستنبطة من حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام يا شيخ محمد، أمين. طيب إحنا الآن وصلنا إلى يعني الألفاظ الغريبة في الحديث، فمن كانت هجرته، طبعا هي هنا جملة شرطية، فمن كانت هجرته جملة شرطية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. واضح يا جماعة؟ تمام. يعني إذن انتبهوا من هذا التقدير، قال من كانت هجرته الله ورسوله نية وقصدا، هذه الإضافة مهمة، نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. طيب نأتي إلى المعنى الإجمالي. هذه ميزة الكتاب تيسير العلام. وعن كما تعلمون أنا كنت ذكرت لكم من قبل أنه مهم جدا لنا في دراسة الفقه أن ندرس فقه الدليل، أليس كذلك؟ كنت قد ذكرت لكم من قبل أننا لابد وأن ندرس فقه الدليل، لأن فقه الدليل يقوي حجة طالب العلم في النظرة وفي دعوة إلى سبحانه وتعالى. لكن أن ندرس الكتب المذهبية بلا أن ندرس الدليل فهذا يوقع طالب العلم في أخطاء فادحة. لكن هنا مسألة مهمة يا جماعة، كنا قد ذكرنا لكم كتب الأدلة، فمن منكم يذكرني الآن ببعض كتب الأدلة التي كنت قد ذكرتها لكم في محاضرات سابقة في الفصل الدراسي السابق أو في الفصول الدراسية السابقة، وقلت لكم هذه كتب مهمة جدا وهي كتب أدلة لابد من الاطلاع عليها. أتذكرون يوم أن كلمتكم عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر؟ أتذكرون هذا الكتاب وعمدة الأحكام كما يقول محمد أمين ونيل الأوطار، رائع جدا، وكذلك سبل السلام. هذه كتب الأدلة يا جماعة، وهذه كتب شروح الأدلة، ومن كتب الأدلة أيضا صحيح البخاري، يعني أدلة الأحكام، وعندك صحيح مسلم والسنة كلها تعتبر أدلة أحكام. واضح؟ الأحكام تشمل بقى أحكام العبادات وأحكام المعاملات وأحكام الأقضية والشهادات، وتشمل أحكام أخرى كثيرة وأحكام الأنكحة وأحكام العدد وما له علاقة بذلك. فلا بد من تعظيم الدليل، واضح؟ لا بد من تعظيم الدليل، ولا بد من الحكم على الدليل بالصحة أو الضعف إلى آخر ذلك، واضح؟ فلذلك يعني أريدكم أن تعتزوا بدراستكم لكتب الأدلة، وعلى رأسها كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. الأخت رود تكتب الآن تقول كتب الأدلة عمدة الأحكام وبلوغ المرام وصحيح البخاري ونيل الأوطار، تمام، حلو التلخيص ده، جميل. فميزة هذا الكتاب الذي معنا أننا نأخذ النص طبعا، والنص حفظ النص واجب على الجميع، حفظ النص واجب على الجميع. إذن هذا الحديث براويه بمتنه، يعني بهذا المتن وهذا السند المفتوح أمامنا الآن، لابد وأن يحفظ حفظا تاما. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ذكرناه آنفا، ثم تحدثنا عن غريب الحديث وانتهينا منه. الآن ندخل إلى العنوان الثالث، العنوان الثالث وهو المعنى الإجمالي لهذا الحديث. طيب، قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، وهي القياس الصحيح هنا المراد به النية. قال: هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته، فيثاب المرء على قدر نيته كما تعلمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فقال: فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله تعالى وطلبا للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله تعالى يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب، واضح؟ قال: والنية تميز العبادة عن العادة، والنية تميز العبادة عن العادة. فالغسل مثلا يقصد عند الجنابة فيكون عبادة، ويراد أيضا الغسل يراد أيضا للنظافة والتبرد فيكون عادة. طيب، وللنية في الشرع بحثان: الأول الإخلاص في العمل لله وحده، يعني هذه من فوائد النية، الإخلاص في العمل لله وحده هو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. إذن النية في الشرع لها يعني أهميتها، الأهمية الأولى الإخلاص في العمل لله وحده هو المعنى الأسمى، الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. واضح يا جماعة؟ إذن عندنا الإخلاص في العمل لله وحده، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسلوك أي علماء الأخلاق. واضح؟ الثاني من فوائد النية وهو تمييز العبادات عن بعضها البعض، كيف تميز بين الحج والعمرة؟ بالنية. كيف تميز بين صيام التطوع وصيام الفرض؟ بالنية. كيف تسوي بين الزكاة والصدقة، أو كيف تميز بين الصلاة الزكاة المفروضة والصدقة المتطوعة، فهذا أيضا بالنية. كيف تفرق بين صلاة فريضة وصلاة تطوع أيضا بالنية. فإذا من فوائد النية، أنا لو سألتك الآن وقلت لك ما فوائد النية، عندك فائدتين ذكرهم الشيخ عبد الله البسام في كتاب تيسير العلام في صفحة رقم 16. طبعا الطبعة اللي أنا شغال عليها طبعة مكتبة الإمام مسلم للنشر والتوزيع، مكتبة الإمام مسلم للنشر والتوزيع في صفحة رقم 16، يقول: وللنية في الشرع بحثان، البحث الأول الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا يتحدث عنه الفقهاء. وهذا من الأحاديث الجوامع، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من الأحاديث الجوامع، أي من جوامع الكلم التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه. واضح؟ لأن هذا الحديث يعتبر ثلث الدين، لأن ثلث الدين يعني قائم على النية. وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم. إذن لو سألتك الآن سؤالا وقلت لك ما الحكمة التي من أجلها يعني افتتح الإمام البخاري كتابه وصحيحه بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، الجواب يكون كالتي: أن الإمام البخاري افتتح صحيحه بهذا الحديث لأنه لدخول هذا الحديث في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبواب العلم. يصل بنا الآن يصل بنا الشرح لهذا الحديث عند ما يؤخذ وما يستفاد من هذا الحديث. أولا أن مدار الأعمال على النيات، مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا، انتبهوا وانتبهنا، أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصانا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله تعالى فقط فقد كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معا نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. رأيتم إلى فعل النيات، رأيتم إلى فعل النيات كيف تحول الأعمال من عادات إلى عبادات ومن عبادات إلى عادات، فالنية هنا مدارها مهم. فالحديث يعني سيقة لبيان أن كل عمل طاعة كان طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. طيب، نتعلم أيضا من هذا الحديث يا إخواني ويا أخواتي أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها، بلا غلو في استحضارها. يفسد على المتعبد عبادته، فأن هذا الغلو في استحضار النية يفسد على المتعبد عبادته. تخيلوا زمان لما كنا بنشوف العوام وكبار السن حينما يستحضر نية الصلاة، مثلا صلاة الفريضة، فكان يتلفظ بالنية، وهذه بدعة. التلفظ بالنية يعني لم يثبت. كان يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام، يجهر ويشوش على المصلين ويجهر بالنية، فكل ذلك لم يثبت. ورأينا أيضا من العوام من يجهر ويتلفظ بالنية ويجهر بها في الصيام، فيقول نويت الصيام غدا من شهر رمضان، وهكذا، فيشوش على الناس. والأصل أن النية محلها القلب، وأن النية قد وردت، يعني التلفظ بالنية قد ورد في الحج والعمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة. وهناك أيضا أشياء قد نشير إليها لاحقا حول هذا الموضوع. إذن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها. استحضارا يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. نعم. كذلك من الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، هذا في الراجح. وإلا فبعض متأخر الشافعية قد ذهب إلى جواز التلفظ بالنية في الصيام وفي الوضوء وفي الصلاة، وهذا قول مرجوح ليس عليه دليل، خلاص، وهو قول ضعيف في المذهب. والصواب والصحيح والراجح أن هذه العبادات لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بها بشيء، واضح. وإنما النية محلها القلب، والنية في اللغة القصد، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله، ولا يشترط فيها التلفظ. من فوائد الحديث أيضا رابعا وجوب الحذر من الرياء، والرياء طبعا معناه طلب الرؤية، الرياء معناه طلب الرؤية، ويطلب من الناس أن يرونه على هذا العمل وعلى هذه الطاعة. فإذا قال وجوب الحذر من الرياء والسمعة، طبعا السمعة أن يسمع الناس بطاعته وأن يسمع الناس بعبادته، فكل هذا يعني من الشرك. وطبعا عندنا حديث قال ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وعندنا حديث قدسي صحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك. وأيضا هناك روايات اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. فالأصل أن قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخوة الذين يسألون هذه المحاضرة عن مادة أحاديث الأحكام، مادة دراسات في أحاديث، دراسات متقدمة في أحاديث الأحكام، ونحن قد ذكرنا على هذه المجموعة من قبل ذكرنا توصيف مادة دراسات متقدمة في أحاديث الأحكام. طبعا سيأتي معنا فقه مقارن فيما بعد إن شاء الله في بعض الأحاديث التي فيها خلافيات، سنذكر بإذن الله تعالى بطريقة سهلة وميسرة. طبعا هنا فائدة حول هذا الحديث، لكن قبل أن نذكرها يعني أوضح مسألة، وهي وجوب الاعتناء بأعمال القلوب، وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. هذه من فوائد الحديث، وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. سادسا أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. يبقى إذن يا أحبابي اسمحوا لي الآن أن أعيد الفوائد المستفادة من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا. ثانيا أن النية شرط أساسي في قبول العمل، أن النية شرط أساسي في قبول العمل ولكن بلا غلو في استحضارها. ثالثا أن النية محلها القلب وتلفظ بها بدعة. رابعا وجوب الحذر من الرياء والسمعة وعمل لأجل الدنيا. خامسا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. سادسا وأخيرا أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى. نكون بذلك الجميع ينتبه معي، نكون بذلك إخواني وأخواتي طلبة العلم قد يعني قرأنا متن الحديث قراءة صحيحة سندا ومتنا، ووقفنا عند بعض الألفاظ من غريب الحديث، هذا رقم 2. 3 ذكرنا المعنى الإجمالي للحديث. 4 ذكرنا يعني ما يستفاد من هذا الحديث، ذكرنا 6 فوائد تستفاد من هذا الحديث. كذلك الآن يعني نذكر فائدة مهمة جدا تعليقا على هذا الحديث، وهذه الفائدة ذكرها الحافظ ابن رجب الحنبلي، يقول فيها أن العمل لغير الله على أقسام. طبعا هذا الكلام أنا أعتقد أنه مهم جدا يا إخواني ويا أخواتي، ووالله لولا أهمية هذا الحديث وأن الأئمة جميعا كانوا يتبركون به ويضعونه في صدور كتبهم لما للإخلاص من أهميته في قبول العمل، فوالله لولا أهمية هذا الحديث لما ذكرته لكم الآن، لأننا عندنا منهج طويل وعندنا أحاديث فقهية ينبني عليها عمل عظيم، ولكن لأهمية هذا الحديث ذكرته لكم الآن. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهذا الكلام طبعا ذكره الشيخ عبد الله البسام في شرحه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام في الحديث الأول، يقول الحافظ ابن حجر: فتارة يكون رياء محضا، انتبهوا وانتبهنا يا أخواتي، فتارة يكون رياء محضا، العمل رياء محض، ها اسمع إلى كلام الحافظ ابن رجب، قال: فتارة يكون رياء محضا، أي العمل سواء كان صلاة صيام زكاة حج صدقة، فانتبه وانتبهنا، فتارة يكون العمل رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين. طيب ده حكمه ايه؟ اسمعوا يا جماعة اسمعوا، لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا وهذا أي هذا العمل الذي رأى به صاحبه، وهذا العمل لا يكاد يصدر عن مؤمن، وهذا العمل لا يكاد يصدر عن مؤمن، لأن الأصل في المؤمن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل. لماذا؟ لأنه لغير الله، لأنها عبادة صرفت لغير الله. وعليكم السلام يا شيخ عبد الهادي، الأخت جهان لا تكتبي، ولكن إن شاء الله الكتاب فيه كل هذا الشرح واضح، وإذا أردت أنا أن تكتبوا شيئا سأخبركم بذلك بإذن الله تعالى. الأخت التي تسأل متى ستبث مادة القواعد الفقهية، بإذن الله تعالى سنأخذ شيئا منها بعد قليل بإذن الله تعالى. طيب نعود الآن إلى ما قاله الحافظ ابن رجب، قال: فتارة يكون رياء محضا لا يقصد بهذا العمل سوى مراءاة المخلوقين، أي طلب رؤية المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل. الله أكبر. قال تعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وأن صاحبه، أي هذا المرائي بعمله، وأن صاحبه يستحق المقت والغضب من الله تعالى والعقوبة. لماذا؟ لأنه مرائي بعمله. كل هذا مدار على النية. اسمع اسمع اسمع ماذا يقول: وتارة يكون العمل لله، ولكن للأسف يشاركه الرياء وهو طلب رؤية الناس، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه. طالما أن العمل فيه شرك من البداية وهو شرك الرؤية وطلب المدح من الناس ورؤية الناس، فهذا يعني العمل باطل من الأساس، لأن طلب المدح من الناس وطلب الثناء والرفعة من المخلوقين من بداية العمل، فهذا يبطل العمل من البداية. واضح؟ طيب. قال: وتارة يكون العمل لله ولكن يشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، بطلان العمل الذي في أصله رياء، وإن كان أصل العمل، اسمع هذا كلام مهم جدا، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء. تفرق دقيق جدا وكلام يوزن بماء الذهب. فيقول: وإن كان أصل العمل، هذه صورة ثالثة، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه أي دفع عن قلبه نية الرياء وملاحظة المخلوقين ودفعه صاحبه، فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. يقول الحافظ ابن رجب: وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ، هل يحبط العمل أو لا يضر فعله ويجازى على أصل نيته. إذن يا جماعة الخير، هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ عبد الله البسام نقلا عن الحافظ ابن حجر، وربما يكون هذا النقل من كتاب جمع العلوم والحكم، فأرجو يعني قراءتها والتدبر فيها لما فيها من إصلاح القلب وتوجيه النية وإصلاح الطوية. الساعة الآن كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أرى الساعة، لحظة بس نشوف الساعة كام. الساعة الآن 9:09. بسم الله. الآن 9:10 بتوقيت السعودية، 9:10 بتوقيت مكة المكرمة. فنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى الآن نأخذ شيئا من المادة الثانية، وهي قواعد الفقه. فنسأل الله التيسير. اليوم كان يعني حدثت يعني شوية أمور كثيرة، في أمور فنية فيما له علاقة بالبث، لكن نسأل الله التيسير بإذن الله تعالى. طبعا نحن قد أرسلنا لكم قبل ذلك على الجروب، قد أرسلت لكم على الجروب قبل ذلك توصيف مادة القواعد الفقهية. خلاص نحن الآن فرغنا من كتاب من مادة أحاديث الأحكام، وأخذنا الليلة حديثا واحدا كبداية، يعني بدأنا بداية ميسرة، والآن نبدأ أيضا بداية ميسرة في مادة القواعد الفقهية، دراسات متقدمة في القواعد الفقهية. اسمحوا لي الآن أفتح الكتاب، بس قد يأخذ بعض الوقت. طبعا أنا كنت قد ذكرت لكم أن الكتاب اسمه القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، أليس كذلك؟ القواعد الفقهية. الصوت الآن جيد يا جماعة؟ الصوت الآن جيد؟ أجيبوني بارك الله فيكم. الصوت جيد عند الإخوة والأخوات، تمام. كنت قد ذكرت لكم أننا سندرس إن شاء الله تعالى كتاب بعنوان القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. لحظة شوية. أيوة، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. ندخل الآن على هذا الكتاب الرائع جدا، وهذا الكتاب كما تعلمون للدكتور محمد وهب الزحيلي، مش للدكتور مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية كما تقول الأخت أنيسة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن بفتح الكتاب. كما تعلمون احنا نظام إلكتروني، ف أحمل تلقائي ونغلق الشاشة، ندخل على الكتاب مرة أخرى. أرجو أن يكون الجميع الآن يعني بيحاول يفتح معايا الكتاب، الجميع يفتح الكتاب على أساس أن احنا ننطلق بإذن الله تعالى. طبعا احنا يكون عندنا تطبيقات في السياسة الشرعية بإذن الله تعالى، تطبيقات في السياسة الشرعية. القواعد الفقهية، وصلنا الآن إلى الكتاب. الكتاب غير موجود، وينبغي حذف اسمه من غير غرفة التحكم. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا إخواني وأخواتي، الآن نبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله. فقط أعطيكم مقدمة يسيرة حول يعني المادة التي سنشرع فيها بإذن الله تعالى، وهي مادة القواعد الفقهية. قلنا لكم يا إخواني وأخواتي أن مادة القواعد الفقهية هذه هو الكتاب طبعا الأساسي الذي سنعمل منه إن شاء الله، أو سنشتغل من خلاله، هو كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. لكن أنا إن شاء الله سأقتصر على بعض القواعد التي لها علاقة بالسياسة الشرعية، وذلك من خلال كتابين: كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم إن شاء الله. اليوم بإذن الله تعالى سنتناول يعني بعض المسائل عند الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. فطبعا جرت العادة أن الكتب السياسة الشرعية تتحدث في أحوال الراعي والواجبات المناطة به تجاه الأمة، وتتحدث أيضا في الجهاد في سبيل الله، وتتحدث عن أمور كثيرة حول هذا الموضوع. فبإذن الله تعالى نأخذ لمحة سريعة عن الكتب المؤلفة في هذه الموضوعات، اللي هي موضوعات السياسة الشرعية. طبعا عندنا الأحكام السلطانية للإمام الماوردي. الإمام الماوردي مذهبه شافعي، والإمام الماوردي من الفقهاء الشافعية الكبار، وكتابه المسمى الأحكام السلطانية يتحدث في السياسة الشرعية. هذا الكتاب الأول، وهو عمدة في الباب، الكتاب الثاني هو كتاب أيضا نفس العنوان، الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي. القاضي أبي يعلى الحنبلي هو إمام في المذهب الحنبلي، وأيضا ألف هذا الكتاب ليكون كتابا مستقلا في السياسة الشرعية على مذهب السادة الحنابلة. واضح؟ يبقى إذن الآن ذكرنا كتابين، الأحكام السلطانية لماوردي وهو شافعي المذهب، وهو صاحب كتاب الحاوي الكبير، وصاحب كتاب الإقناع، لأن هناك عندنا اثنين اسمهم الإقناع، عندنا الإقناع للخطيب الشربيني، وعندنا كتاب الإقناع للإمام الماوردي، كلاهما في المذهب الشافعي. طيب، إذن عرفنا الآن أن الإمام الماوردي الشافعي المذهب له كتاب بعنوان الأحكام السلطانية في السياسة الشرعية، وعرفنا أيضا أن القاضي أبو يعلى الحنبلي له كتاب أيضا بنفس العنوان الأحكام السلطانية، وكلاهما في السياسة الشرعية. وعرفنا أيضا أن الشيخ الإسلامي ابن تيمية له كتاب بعنوان السياسة الشرعية، أيضا كتاب رائع جدا وعمدة في الباب. كذلك أيضا كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. كل هذه كتب تراثية ومهمة جدا فيما له علاقة بالسياسة الشرعية. كذلك الإمام الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني، صاحب الورقات أصول الفقه، ويعني صاحب كتب ضخمة جدا في الفقه. يعني نذكر للإمام الجويني كتاب مشهور جدا في الفقه الشافعي اسمه نهاية المطلب، نهاية المطلب طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقام على تحقيقه الدكتور عبد العظيم الديب، نهاية المطلب. هو أيضا صاحب كتاب في السياسة الشرعية اسمه الغياثي. الغياثي، من يعرف هذا الكتاب؟ من يعرف هذا الكتاب؟ كتاب الغياثي للإمام الجويني في السياسة الشرعية. الأخ عبد الرحمن يقول لم يظهر عندي صوت ولا صورة. لا، الصورة خلاص، الصورة مش مهيئة الآن، ولكن إن شاء الله نعيدكم في الفترة القادمة يكون عندنا الصورة. فنقول الإمام الجويني، إمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي، ألف كتابا في الفقه اسمه نهاية المطلب، وله أيضا كتاب في السياسة الشرعية اسمه الغياثي. فمن يذكرنا بالاسم الصحيح أو الكامل للغياثي؟ ها، مهم جدا تعرفون هذا الكتاب، مهم جدا أن تعرفوا هذا الكتاب. لو كتبت الآن على محرك البحث كتب في السياسة الشرعية، يعني ستعرف يعني كتب كثيرة في هذا المجال. يعني أنا الآن لو دخلت على جروب كلية، لو دخلت الآن أنا على جروب الطلاب محمود عبد العزيز، سأجد توصيف مادة، يعني هنا نقول مثلا طلاب، جروب طلاب وطالبات محمود عبد العزيز، ستجدني قد نشرت توصيف لمادة السياسة الشرعية، وذكرت في هذا التوصيف لمادة السياسة الشرعية ذكرت عدة كتب مهمة حول هذا الموضوع، وذكرت منها الأحكام السلطانية، وذكرت منها أيضا الغياثي للإمام الجويني. فمن أراد أن يرجع لها فليرجع، فإن فيها فائدة عظيمة لهذا التوصيف ولهذا الموضوع. أمام الآن وصف مساق القواعد الفقهية، وصلت لها الآن وأقرأ لكم منها من هذا التوصيف. فعندنا حفظكم الله ونفع بكم، عندنا كتاب بعنوان غياث الأمم في اتياث الظلم للجويني، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، واضح؟ وعندنا كذلك إن شاء الله كتاب بعنوان النوازل الفقهية في السياسة الشرعية، وهو كتاب من تأليفي، النوازل الفقهية في السياسة الشرعية، وهو من تأليفي، وبإذن الله تعالى سنأخذ منه بعض الفصول. يعني أنا الآن أتحدث معكم عن توصيف منهج القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ومن هذه التطبيقات إن شاء الله التي سنتناولها سنتناول تطبيقات في السياسة الشرعية، واضح؟ ولكن من خلال هذه الكتب، من خلال كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، الطرق الحكمية لابن القيم، غياث الأمم في اتياث الظلم للإمام الجويني المشهور بالغياثي، المشهور بالغياثي. فأنا أرجو منكم جميعا أن تحفظوا أسماء هذه الكتب، الغياثي اختصارا وشرحا، غياث الأمم في اتياث الظلم للجويني، واضح. وأيضا عندنا معلمة زايد، الشيخ زايد النهيان رحمة الله عليه، سميت باسمه معلمة، وهي عبارة عن يعني موسوعة علمية ضخمة جدا، سميت بمعلمة الشيخ زايد للقواعد الفقهية والأصولية. عندنا في الجزء 26 عندنا قواعد في السياسة الشرعية، ستستفيدون منها كثيرا كثيرا، وستفتح لكم مجالات وآفاق عظيمة جدا جدا حول هذا الموضوع. فإذا تحت عنوان الكتب الموصى بها في دراسة هذا الموضوع، ذكرت الكتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية للدكتور فوزي عثمان صالح، القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية لفوزي عثمان صالح، والنوازل الفقهية في السياسة الشرعية لمحمود عبد العزيز، وقواعد في فقه السياسة الشرعية لمحمد بن شاكر الشريف، وأيضا عندنا قواعد في فقه السياسة الشرعية أو دور القواعد الكلية في ضبط السياسة الشرعية للدكتور عطية عدلان، وبحوث في مستجدات السياسة الشرعية طبعة وزارة الأوقاف الكويتية. إن شاء الله كل هذه الكتب بإذن الله تعالى سنستعين بها في بحثنا وفي دراستنا لهذه المادة بحول الله وقوته. طبعا أنا يعني عندي قواعد أساسية بإذن الله تعالى سنركز العمل عليها، وهذه القواعد منها على سبيل المثال، هل تم البث؟ هل تم إعادة البث يا معا ولا وقف البث؟ أجيبوني بارك الله فيكم. هل الآن تسمعوني يا جماعة؟ هل الآن تسمعوني؟ تمام. مستمر البث، تمام. فإذا نقول يعني فقط إحنا يعني سنختم حديثنا اليوم، لأن فقط اليوم كان تدريب لي على البث المباشر عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، ونرى مدى جديتها ومدى مدى يعني التجاوب بين الطلاب والمعلم في الدروس من خلال البث المباشر. نقول وبالله التوفيق أن عندنا قاعدة تقول الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز من المفاسد، وقاعدة بعنوان ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وعندنا قاعدة بعنوان من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، وعندنا قاعدة بعنوان الجهل والخطأ والنسيان يرفع الإثم ولا يسقط الحكم، وعندنا قاعدة أخرى بعنوان الحق لا يسقط بالتقادم، وعندنا قاعدة أخرى بعنوان تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم. تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم. وعندنا قاعدة أيضا بعنوان المسلمون عند شروطهم، وهي مأخوذة من حديث صحيح، المسلمون عند شروطهم. وعندنا قاعدة تقول ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، وعندنا قاعدة أخرى تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وقاعدة أخرى قاعدة رقم 13 الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وقاعدة 14 المسلمون عند شروطهم، وقاعدة رقم 15 البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقاعدة أخرى بعنوان إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. فهذه عدة قواعد، هذه فقط نماذج هذه نماذج للقواعد التي ستضبط معنا بإذن الله مادة السياسة الشرعية بإذن الله تعالى. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بإذن الله لعرض هذه القواعد من خلال كتاب الإمام ابن تيمية السياسة الشرعية، ومن خلال كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الذي ذكرته أنفا، وهو كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. اليوم كان تعريف عام لمفردات المنهج، وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادم سنقف مع هذه القواعد قاعدة قاعدة، ولكن يعني رجائي أن نحضر بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الأربعاء القادم بإذن الله في الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، نحضر كتاب أو نحضر كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الطرق الحكمية لابن القيم، بحيث أن احنا سنأخذ من هنا مبحث ومن هنا مبحث، نأخذ تطبيق من هنا وتطبيق من هنا، نأخذ القاعدة من كتاب والتطبيقات تكون في عدة كتب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر هذا الأمر وأن يجعله يسيرا. واعتبروا أنفسكم في قاعة بحث، نسأل الله الاستفادة للجميع والتوفيق للجميع. طيب، في أي أحد منكم عنده استفسار قبل أن نقطع البث؟ كما قلت لكم اليوم هو فقط يعني من باب التعريف كيف سندخل على البث المباشر من خلال هذه الصفحة، تدريب لي ولكم، ونتعرف على مفردات المنهج، وإن شاء الله يبدأ الشرح في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طيب، الأخت جهان تقول الكتب كثيرة، لكن لا ندرسها كلها، وإنما نأخذ فقط تطبيقات، يعني نأخذ صورة نماذج فقط. الشيخ عبد الهادي يقول الصورة غير موجودة لكن الصوت واضح، هذا ما نريده، أن يكون الصوت واضح. طيب، أمة الله تقول نهاية المطلب والغياثي في السياسة الشرعية للجويني. طيب، نهاية المطلب للجويني أيضا، وغياث الأمم في اتياث الظلم كما يقول حجازي. طيب تمام، أنا الآن بقرأ التعليقات اللي كتبها الإخوة الطلاب، طلاب الكلية، كلية الدراسات الإسلامية. وكذلك الأخت رود تقول النوازل الفقهية في السياسة الشرعية، هذه إن شاء الله من مؤلفاتي، وبإذن الله تعالى نستعين به بإذن الله تعالى في تدريس بعض الفصول. الأخت عائشة مبارك تقول النوازل الفقهية مع علامة الشيخ زايد جزء السياسة الشرعية، كما تقول أخت أمة الله أسماء. كذلك عندنا أيضا القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، وهو كتاب رائع جدا للدكتور فوزي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وهل لو كان أحد عنده أي سؤال يطرحه علينا بإذن الله. ما أدري هل هي المحاضرة سجلت أم لم تسجل، لا أدري والله، لكن إن شاء الله الحديث مستمر بيننا طلاب الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية، الحديث مستمر بيننا على الجروب خاص إن شاء الله. والآن يتم إيقاف البث، وأستودعكم الله وأشكركم على حسن تجاوبكم معنا. الآن 21 حاضر في المحاضرة، وهذا في المحاضرة الأولى حضور جيد ولا بأس به، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.